المائدة قوله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قوله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر. قالوا: أهرق هذه القلال يا أنس. قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. قوله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، الآية. عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغط أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان ناس يسألون رسول الله استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تظل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها. يستفاد من هذه الأحاديث: أولاً، السؤال بعد بلوغ العلم، قوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: زاروني ما تركتكم. وقوله: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان، فلا تبحثوا عنها. السؤال عن صعاب المسائل وشرارها كما جاء في النهي عن الأغلوطات. السؤال عن علة الحج، أن يبلغ بالسؤال حد التكلف والتعمق، كسؤال عمرو بن العاص صاحب الحوض: هل ترد حوضه السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإن نرد على السباع وترد علينا. أن يظهر من السؤال معارضة طول الكتاب والسنة بالرأي. السؤال عن المتشابهات، ويدل على ذلك قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. السؤال عما شجر بين السلف الصالح، كل هذا منهي عنه. السؤال بغرض التعنت والإفهام وطلب الغلبة على الخص، وقد نهى القرآن عن ذلك: بل هم قوم خصمون. وفي الحديث: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. سورة الأنعام، قوله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، الآية. عن جابر لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم. قال: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال رسول الله: هذا أهون، أو هذا أيسر. قالوا عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل: أفي صاد، أي سورة صاد، سجدة؟ فقال: نعم. ثم تلا: ووهبنا له، إلى قوله: فبهداه هو مقتده، فبهداه مقتده. ثم قال: نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. قوله عز وجل: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. عن عبد الله رضي الله عنه قال: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. سورة الأعراف، قوله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف. عن ابن الزبير رضي الله عنه قال: أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وهذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هي مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق وجماع الأخلاق في كلها. سورة الأنفال، باب قوله عز من قائل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قيل له: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك. سورة براء، قوله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا:

اذهبوا الى محمد فياتون محمدا فيقولون يا محمد انت رسول الله وخاتم النبي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر اشفع لنا الى ربك الا ترى الى ما نحن فيه فانطلق فاتي تحت العرش فاقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء علي شيئا لم يفتحه على احد قبلي ثم يقول يا محمد ارفع راسك ستعطه واشفع تشفع فارفع راسي فاقول امتي يا ربي امتي يا رب امتي يا رب فيقال يا محمد ادخل من امتك من لا حساب عليه من الباب الايمن من ابواب الجنه وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الابواب ثم قال والذي نفسي بيده انما بين المصراعين من مصاريع الجنه كما بين مكه وحمير او كما بين مكه وبصرى. في هذا الحديث خص هؤلاء الاربعه نوح وابراهيم وموسى وعيسى لانهم افضل الرسل بعده وأولو العزم من الرسل. قال النووي الحكمة في أن الله ألهمهم سؤال آدم ومن بعده في الابتداء ولم يلهموا سؤال نبينا إظهار فضيلته فإنهم لو سألوه ابتداء لكان يحتمل أن غيره يقدر على ذلك ويحصله وأما إذا سألوا غيره من رسل الله وامتنعوا ثم سألوه أي سألوا رسول الله فأجابهم وحصل غرضهم فهو النهاية في ارتفاع منزلته صلوات ربي وسلامه عليه. قوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عن ابن عمر رضي الله عنه قال إن الناس ينصرون يوم القيامة جثا كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي فذلك ما يبعثه الله المقام المحمود. قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. عن ابن عباس رضي الله عنه قال نزلت ورسول الله مختف بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغي بين ذلك سبيلا أي سبيلا أي وسطا بين الجهر وبين السر. سورة الكهف قال الله عز وجل أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. عن أبي هريرة رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. سورة مريم قوله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون ينظرون إلى أعلى وينظرون فيقولون هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي يا أهل النار فيشربون وينصرون فيقول هل تعرفون هذا ويقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. سورة النور قوله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان عويمرا اتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امراته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يصنع؟ سال لي رسول الله عن ذلك فاتى عاصم النبي فقال يا رسول الله فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها فساله عويمر فقال ان رسول الله كره المسائل وعابها. قال عويمر والله لا انتهي حتى اسال رسول الله عن ذلك فجاء عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امراته رجلا أيقتله فتقتلونهم كيف يصنع؟ فقال رسول الله قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها ثم قال يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها فطلقها فكانت سنة لمن كان بعدها في المتلاعنين ثم قال رسول الله انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الإليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويم ميرا إلا قد صدق عليها وإن جاء به أحايمارا كأنه وحرة فلا أحسب عيمرا إلا قد كذب عليها فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله من تصديق عيمر فكان بعد ينسب إلى أمه. هذا في باب اللعن وسيأتي في إن شاء الله. قوله عز وجل ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله. عن ابن عباس رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي بشريك ابن سحماء فقال النبي البينة أو حد في ظهره فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة

قلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضعني وليس ولكن ارضعتني امراه ابي القعيس. فقال اذني له فانه عمك تربت يمينك. قالوا عز وجل ان الله ملائكته يصلون على النبي. عن كعب بن عجره قال قيل يا رسول الله اما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. عن ابي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هذا التسليم فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم. قالوا عز وجل لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان موسى كان رجلا حييا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى اللهم على سيدنا محمد.